تعدي أصل انتي مش قدي خلي الحياة وردي ما تكشريش على طول اللي مقفله في وشي لا سوري معلش كده ده انا مقدر